إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا ويدعو الإنسان

جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة ومن أراد سعيهم مشكورا كلا نمد